نعم. الذين آتيناهم الكتاب يتلون محمد إلى ربه أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، أي الذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى يقرؤونه القراءة الصحيحة ويتبعونه حق الاتباع ويؤمنون بما جاء به من الإيمان برسول الله، ومنهم خاتمهم نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يكذبون ولا يبدلون ما جاء فيه. هؤلاء هم الذين يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه. وأما الذين بدلوا بعض الكتاب وكتموا بعضه فهؤلاء كفار بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه، ومن يكفر به فأولئك هم أشد الناس خسرانا عند الله. بين عز وجل أن الذين يتلون الكتاب، ما المراد بالتلاوة؟ تفسر التلاوة بالقراءة وتفسر بالاتباع، فمن تلا احتمل كلامك في قولك فلان تلا أن يكون قرأ، واحتمل أن يكون بمعنى تبع. الذين آتيناهم الكتاب، من هؤلاء الذين أوتوا الكتاب من وفق وسدد فاتبع الكتاب حق الاتباع وآتاه حقه سواء من القراءة والاتباع. أولئك هؤلاء الصنف من أهل الكتاب هم الذين يؤمنون لما جعل الله تعالى لهم من التوفيق، إذ في كتبهم ما يدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، فمن أراد منهم الهدى والسداد وجده. أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. نعم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واصل. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. أي يا ذرية يعقوب اذكروا نعمي الكثيرة عليكم وأني فضلتكم على عالمي زمانكم بكثرة أنبيائكم وما أنزل عليكم من الكتب، وخافوا أهوال يوم القيامة إذ لا تغني نفس عن نفس شيئا ولا يقبل الله منها فدية تنجيها من العذاب ولا تنفعها وساطة ولا أحد ينصرها. بنو إسرائيل مقصود بهم بنو يعقوب نبي الله، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فيعقوب كثيرا ما يذكر أبناؤه بانتمائهم إليه لأنه نبي كريم من أنبياء الله، فيذكرون بأن نبي الله يعقوب كان على هدي سليم وأنكم أبناؤه فينبغي أن تسلكوا مسلكه. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، والأمر بتذكر النعمة يجيء في القرآن على وجوه، منها أن يوجه إلى الناس يا أيها الناس اذكروا نعمة الله، وتارة يوجه للذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله. وهنا وجه لبني إسرائيل بأن يتذكروا هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليهم، وأن يستعينوا بها على ما يدلهم على الحق. ومن أعظم ما أنعم الله به على بني إسرائيل أن أنعم عليهم سبحانه بكثرة الأنبياء فيهم، فإنه لا أمة أكثر في أنبيائهم بني إسرائيل، ومع ذلك فهم أضل الناس عياذا بالله ومن أشد الناس تعنتا على أنبيائهم إلا القليل منهم. وأني فضلتكم على العالمين، ما المقصود بتفضيلهم على العالمين؟ لا ريب أنه لا يعنى أنهم أفضل من العالمين أجمعين من الملائكة والأنبياء وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقوله فضلتكم على العالمين لا شك أنه مخصوص بالعالمين في زمانهم، فهم أفضل عالمي زمانهم. فالأمم الذين عاصروهم كالفراعنة ونحوهم وغيرهم من تلك الأمم لا ريب أن بني إسرائيل خير منهم، وهذا هو المراد، وليس المراد أنهم أفضل العالم على الإطلاق، هذا ليس مرادا قطعا. وأني فضلتكم على العالمين أي في زمانكم. ثم قال واتقوا يوما وهو يوم القيامة، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تغني نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها في ذلك اليوم، لا يقبل منها صرف ولا يقبل منها عدل، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. فسر العدل بالفدية، لو أنه أراد أن يفتدي فإنه لو قدم ما في الأرض جميعا ومثله معه لما قبل. ولا تنفعها شفاعة، والشفاعة المنفية هنا وفي غيرها من الآيات هي الشفاعة التي لم تتحقق شروطها، فإن الشفاعة لا تتم إلا إذا تحقق شرطان اثنان: إذن الله عز وجل بالشفاعة، والثاني رضا الله تعالى عن المشفوع. نعم. صلى الله عليه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. واذكر أيها النبي حين اختبر الله إبراهيم بما شرع له من تكاليف فأداها وقام بها خير قيام، قال الله له: إني جاعلك قدوة للناس. قال إبراهيم: رب اجعل بعض نسلي أئمة فضلا منك. فأجابه الله سبحانه أنه لا تحصل للظالمين الإمامة في الدين. قال عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وإذ أي اذكر يا نبي الله، اذكر إذ ابتلى أي اختبر إبراهيم مفعول به مقدم، ربه هو الفاعل سبحانه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، هذه الكلمات التي ابتلاه الله عز وجل بها اختلف في المراد بها، وحاصل ذلك أنه قد ابتلي بهذه الكلمات فأتمهن وأداهن كما ينبغي، فصار له عند الله منزلة، صار له عند الله تعالى منزلة رفيعة، فجعله الله عز وجل إماما للناس. لما جعله الله تعالى إماما للناس طلب من الله أن يجعل من ذريته كذلك، قال ومن ذريتي، فأخبر الله عز وجل أن الإمامة في الدين لا ينالها أهل الظلم، قال لا ينال عهد الظالمين. نعم. شيخ صنك الظلم مقصود به يعني المعاصي ولا ظلم الناس أو؟ يحتمل الظلم إذا أطلق، فيمكن أن يراد به الشرك، ويمكن أن يراد به ظلم النفس، ويمكن أن يراد به ظلم الغير. فمن ظلم فإنه قد عرض نفسه، من ظلم فإنه قد عرض نفسه، وليس له عند الله تعالى هذا العهد، لا ينال عهد الظالمين. صمد. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. واذكر أيها النبي حين جعلنا الكعبة مرجعا للناس يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه، ومجمعا لهم في الحج والعمرة والطواف والصلاة، وأمنا لهم لا يغير عليهم عدو فيه. وقلنا اتخذوا من مقام إبراهيم مكانا للصلاة فيه، وهو الحجر الذي وقف عليه إبراهيم عند بنائه الكعبة. ووحينا إلى إبراهيم وابنه وإسماعيل وابنه إسماعيل أن طهر بيتي من كل رجس ودنس للمتعبدين فيه بالطواف حول الكعبة أو الاعتكاف في المسجد والصلاة فيه. ثم قال عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة مرجعا يرجع إليه الناس، ثم يعودون إليه إلى أهلهم، ثم يرجعون مرة أخرى إلى هذا البيت العظيم، قلوبهم معلقة به. مثابة للناس وأمنا، جعله الله عز وجل حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فجعله الله عز وجل آمنا، فسلم أهله من ما يقع لغيرهم من إغارة أعدائهم عليهم واجتياح بلادهم، فكانت مكة محلا آمنا لا يغير أحد على أهل مكة، بل إذا علم أن هذه القافلة لأهل مكة كان من عجيب صنع الله عز وجل أن جعل في العرب هذا الطبع، أن لا يتعرض لقافلة رجل من أهل مكة، فكيف بمكة نفسها؟ جعلها الله تعالى مثابة للناس وأمنا. ثم أمر الله تعالى أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى، وهو الذي كان حجرا رقي عليه إبراهيم لما ارتفع بناء الكعبة وأتمها عليه الصلاة والسلام، فأمر الله تعالى باتخاذ هذا الموضع مصلى، واتخاذه مصلى لا يعني أن يتبرك به. ولهذا كان ابن الزبير رضي الله عنهم رضي الله عنهما إذا رأى الناس يتمسحون بالمقام نهاهم عن ذلك، وقال غير واحد من السلف إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه، فمسحه لا أصل له، وكان السلف ينكرون على من فعل ذلك. وقال قتادة رحمه الله إن هذه الأمة تكلفت شيئا مما تكلفته الأمم قبلها، لقد كانت أصابع ورجل إبراهيم واضحة حتى خلولق، يعني من مس الناس وإمحى كان موجودا، فمن كثرة ما يمسه الناس بقصد البركة في زعمهم أصابه المحو فصار مسح من آثار فعلة الناس هذه. وقال إن الناس قد تكلفوا فإنهم لم يؤمروا بالمسح ولم يؤمروا بهذا التجاوز، إنما أمروا بشيء واحد وهو الصلاة عنده، وكان صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت سبعا صلى عند مقام إبراهيم ركعتين، هذا هو المشروع، أما مسحه فلا وجه له، وكان السلف رضي الله عنهم ينكرونه. نعم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أي واذكر أيها النبي حين قال إبراهيم داعيا رب اجعل مكة بلدا آمنا من الخوف وارزق أهله من أنواع الثمرات، وخص بهذا الرزق من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله ومن كفر منهم فأرزقه في الدنيا وأمتعه متاعا قليلا ثم ألجئه مرغما إلى عذاب النار وبئس المرجع والمقام هذا المصير. وبئس المرجع والمقام هذا المصير. يقول عز وجل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي مكة، فدعا الله أن يجعله آمنا، وارزق أهله من الثمرات. لما قال وارزق أهله من الثمرات أراد من الله أن يخص بالرزق أهل الإيمان وألا يرزق الكفار، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هنا الله تعالى يرزق عباده جميعا، المؤمن منهم والكافر. العهد كما تقدم قال لا ينال عهد الظالمين، أما الرزق فالرزق عام لا يمنع الله عز وجل منه حتى الكافر. قال ومن كفر أي أرزقه ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالرزق يكون في الدنيا للمؤمن وللكافر، أما في الآخرة فإن الله تعالى يجعل ذلك خالصا لأهل الإيمان. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فخلوص الرزق والإكرام هذا في الآخرة، أما عموم الرزق فهذا في الدنيا للمسلم والكافر والدواب والطيور وكل شيء، والله تعالى أعلم. شيخ طواف التطوع فيه ركعتين عند المقام؟ نعم كل ما طاف الإنسان سواء في طواف فريضة كطواف الإفاضة أو في طواف تطوع كله فيه بعد ما يطوف سبعة أشواط يصلي ركعتين، حتى لو طاف 70 شوطا فإنه يصلي في كل مرة ركعتين.